طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، وبعد. طيب، في فلاوى عقيدة الرازيين، ويندموا عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة الرازي. طب على النت، هي الإمام أبي حاتم النووي أو الإمام أبو زرعة عقيدة، ما الناس دمو طبعا لا علماء وتن بيجي بوثاونا بيجي زمنو عقيدتهم من هون وندابي الناتشو اللي هن بنبرة الناتنا الناس من الناس ذلك من هنا يتنقلوا بتأثر علينا. رسالة مجدبو عبد الرحمن بن أبي حاتم، عبد الرحمن كنيو أبو محمد، عبد الرحمن بن أبي حاتم يا أبو حاتم نجم عندنا كم يزوج كولته كم يزوج رباته عندنا يوم عندنا. طيب، شي رسالة اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة التسنية كتاب لي أبو القاسم اللالكائي الطبري زقبوتا ليلة معي موسى زقبوتا يتوقع كتاب أبي حاتم. طيب، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم به لك، سألت أبي وأبا زرعة، أباتين لنا أبا زرعة أنت يبقى تشوالا، أباتهم أنا أبو حاتم، هل أبو حاتم سمو محمد بن إدريس، محمد بن إدريس لك إمام الشافعي تسمي مثلا محمد بن إدريس ابن منذر الحنظلي، فلا محمد بن إدريس ابن منذر الحنظلي ولتمته سبع سبعتنيا عمت هجا عليني موتو. أبا زرعة دمو سمو عبيد الله ابن عبد الكريم القرشي الرازي، عبد الكريم عبيد الله ابن عبد الكريم ابن القرشي الرازي يموتو ثلاث سلسة أمست ولات سلسة عرات يموتوا ولات سلسة عرات لين أبو حاتم يموتوا ولات سبع سبعتهم ولاتهم إمامات يتوقوا أكو إمام مش نبرو أبو حاتم بالتون ولات شيء كولت شيء كوابي إمام زلوال لعله كولت شيء كوابي وين دوا كولت شيء كوابي زلجابيج زلوال لعله أبو زرع عنا وقلم إمام أحمد ما من دم سكر ولا ثابت سدس متوشي أحاديثه تن عند حفظ وهذا الفتى يحفظ ولو معناتني هي اللي جالو تنش نبر يعني وطاف نبره 600 شي يحفظ ولو مسكرو ولا حديث السمن مصطلح لا مصطلح لا كسر على من عندهم يجمع زوس اثاروتهم وقفاتهم وقطعاتهم يجمع على كل عند زينة تلالك امام نبره ما له بزو انت يعني يحفظوا ما له عن مذاهب أهل السنة سألتني من هذا في جمر تيقين عباتين الناب أبا زرعا عن مذاهب أهل السنة سلا أهل السنة وش مذاهب مذهب من جمع يونا يدين من مريح ومقواجه من قبل هذا في أصول الدين بدين مسارة لي وما أدرك يقين يبتهم ولدتهم على ما أدرك عليه العلماء علماء وشنم يقين يبتهم هنا مذهب دين مسارات لي من عندنا برا في جميع الأنصار بيا كتموا على بيا جر وما يعتقدان من ذلك كذين نجر النص لم يعمل النزه لتو أبو زرعة وحاتم لم يعمل النجر طيقيني ألا فقال انجهلوا أبو زرعة أبو حاتم مالكنا إما أبي حاتم يا أبي حاتم نج كأبو زرعة كأبو حاتم تمر الآن دبوا تصل أنا بمو أبو زرعة أبو حاتم مالكنا فقال انجهلوا أدركنا العلماء في جميع الأنصار بيا كتموا ما دتني نبرو علموتن أدين تنال حجاز مدن مكة مدينة طائف النزل حجاز البلد وعراق عراق ومصر قبصنا وشام شام يبلو متاهم شام سوريا بتشادلنا وصفين غادلنا النسو من عمنا عن النسو يزع ويمنا يمنا يمن استبدمه ينبروا لموت النصف كباري ماله. فكان من مذهبهم كمذهبات نبرة أن الإيمان قول وعمل. إيمان قول ما عمل. قول من دمه نقدر ابن تيمية دمي نقرأ قول القلب واللسان يا قلب النايم لا سنقدر وعمل القلب واللسان والجوارح تقبار دمه عمل في قلب عمل الله تقبار الله يمد لاس الله يا جوارح دمه الله يلب رجال الله مجموس يا جوارح أكلت دمه الله لازم عندنا بطولك من تاقني الله الإيمان قول وعمل واعتقاد أمنت في بال أمنت ميلون زي قال تقصت لهم دينه أمنت إيمان دهنا قلت أنا يا قول مستمي دابا اللي قلب قول عمل مستمي دابا اللي قلب تقبال اللي قلب تقبال من بالهم دمين دينه موجود مثلات أجل نزي نزي خوف رغبة خشية نزي وملو يا قلب تقبارات ناتشو نبقروش يعني ذكر من آمن أجل تكبير تقبار دمو يعقل في بال صلاة حج جهاد يزيد وينقص يتأمران يكنس على نبرة أمنتها يتأمران يكنس على ليه مالت من ترون نقر بفرق ذي يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فترون نقر يتأمران ترون نقر شسار يتأمران مدخو نقر وإنه منجر شساره يكنس على مالت إيهي مرجع أوتين لن يخالف نقر مرجع أوتين من دنبا ميلوس إيمان عند نقر نقر يتأمران يكنس على نقر ميلوس لامي بقى يلب الناس بتشسله هنا يلب تصديق الناس يقول من الجدر في شهادة هنا لا لا السوق بتشسله هنا كذي بقى يتأمر ونقدر ينورون يكمل سالم ما يروم نبى والقرآن ياو يطلع يوين في هون ما له تمر في أرض يتأمر اللي كان سال خالو وهلا راسو مرجع أرض شال بارلم أهون زمن الدالو راس كونه سلفه كم يستقو من بيلو عمل تكبار كإيمان بمولو بياسوتهم يا إيمان ناقل من دمه يا إيمان لتككلن النتو مسفرطي لما شرطه صحة فيهم شرطه كمان لما موالاته مسفرطن إلال يهي مرجع وشن قدرا والقرآن كلام الله غير مخلوق القرآن دمه الله سبحانه وتعالى نقدر مهنونه غير مخلوق فتأتها جلام بجميع جهاته فهل ما قطع جوته مالتنا يهي مالتنا دمه صريح السنة الطبر إلي كتاب إلي سنة إن دقلتهم من دقلنا حيث تولي وحيث كتب لتتعفوا بوتها لتنببوا يتم بيتحفظ بقلبه تشست من دنا يا الله نقدر ما هنا أكيرهم يتعف بيتحفظ بينبب بيستسأل وانا نقدر يمان يا الله سبحانه وتعالى سلذي القرآن مخلوق من لسان من المرش فقاش من نتنبر يهن قلت عربت جهمية وش نبر جهمية وش نبر طيب وقال عندهم مالو أبو زرع عنا أبو حاتم ماله والقدر خيره وشره من الله عز وجل قدر دمه خير طرم مطفون كمان قال الله سبحانه وتعالى عندهن النام نالن يهم دنو أمنت الله سبحانه وتعالى نظراتهم والثاني والسنة لا تفعل تفوت على ذلك إن نظراتك ناتج بتسرتهم شر هنا وكبار أو تبتة خير هنا كالله تبتة عند زين مبالم هلو نظر بمعنى الثاني والله سبحانه وتعالى والثاني وخير هذه الأمة بعد نبيها يزيد أمم خير بلاج مالك كنبي أبو هلا كرفع السلام أبو هلا مالك يزيد أمم بلاج إنما ناتج أبو بكر الصديق يعني جمبرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر كذا عمر ثم عثمان كذا عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب كذا علي بن أبي طالب وهم الخلفاء الراشدون المهديون نجمنا تدموا الخلفاء يرفع السلام من تبقتهم الراشدون المهديون تناتهم من قد يتقومون يتمرهون ومعرفهم وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ملكتني عليه الصلاة والسلام يسيموا تنزع السروتو بندربوش مالتنا جنة ماتو يالو يالو تمالتنا وشاهد لهم بالجنة لجنة من السكر بلاتو ونشهد على ما شاهد به رسول الله السلام يما سنكر ببات النظر ما سكر عندنا وقوله حق نققراتهم منتنون يعني نققراتهم حق نوي رسول الله السلام ونشهد على ما شاهد به ساتش يما سكر ببات النظر ما سكر عليه مالتنا يا جنة موناتو مالتنا من ذي أسروتو يا جنة موناتو ما سكر عندنا وقوله حق رسول الله السلام نققرم هنا ثنونه ይህን እናሳጥራለን። ወተረሐሙ እንዲሁም ደግሞ ተረሐም ማድረግ። አሁን ግን ይሄ እነዚህ የዲን መሰረቶች እያለ ነው አይደል? እዚህ ላይ ተኻለፈ ሰው ከነዛ ሰለፎች ሊሆን አይችልም ነው። ከነዛ ዑለማዎች ሊመደብ አይችልም። ከነዛ አይማዎች ሊመደብ አይችልም። ከአህሉል አሰር ሊመደብ አይችልም። አስማ ወሲፋት ላይ ተኻለፈ መሆነ እነዚህ ሰሃቦች ላይ የተኻለፈ መሆነ ማለት እንጂ አቂዳቸውን ሲናገሩ ነገር ፈለስ ዝም ብለ እንዲሸመድደው አይደለም። ከነሱ የሆነውን ከነሱ ካልሆነ እንድትለይና ቂዳ እንድት። አሁን ግን አስቸጋሪ ነው። ሁሉም ኪታብ የጻፈ መሆኑ እየተባለ ኢማም እንትና والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يا رسول الله السلام بالدروة تلي ترحم ما درغنوا رحمهم الله رضي الله عنهم مالت مالت والكف وطلع من دمو عما شجر بينهم بمكاكلاته بتفتروا النجر لي مقوطة من الله كما ورات مالت بمكاكلاته تفتر فتنا إلا للم في أكم باغيانا ያዲ ሲአለ እነሱን ተንተባውለዋል። ከዛ በኋላ ግን ከዛ ውጭ ያለው ውስጥ ግን መግባትና ምብራጨቅ ከዚህ ቆጠባል ነው። وقال እንዲህም ብለዋል አባ ዘርዓነ አባ ሐሪ وان الله عز وجل على عرشه الله سبحانه وتعالى كعرشه በላይ እንደሆነ بائن من خلقه ተፈጥሮታቶቹ የተለያየ የተራራቀ መሆኑ ይህ ማለት ነው የተለያየ ከፍጥረታቶቹ ጋር ምን አንተባለ አልተዋሃደም አልተደባለቀም መካከላቸውም አልገባም እነዚህ ጀህሚያዎች እንደሚሉት ማለት ነው የበፊቶቹ كما وصف به نفسه في كتابه الله سبحانه وتعالى راسን እንደገለጸበት ማለት ነው في كتابه كتاب ውስጥ وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولكتني عليه الصلاه والسلام مناسب ደግሞ بلا كيف يعلم እንዴትነቱ ሳንናገር احاط بكل شيء علما فهلهم نظر الله سبحانه وتعالى هلهم نظر بأوقاته من بلاد أكاتو تال هلهم نظر بأوقاته أكاتو تال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء صنيم السلام من الله وهو السميع البصير ثم دمو سامينا تملكات سمانا بيتانو والله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى من دمو يرى في الآخرة أخيرا لي باريوتي المتئين ملكاته تال يأيوتان ويراه أهل الجنة بأبصارهم الجنة سوتهم ما عينكم ملكوت الله سبحانه وتعالى مالكم بترسعوا لنا من دالوت انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر مولوا متونبت شرطا من متونبت ليله لي لك اندمتياس لا تضامون في رؤيته اللهم بما يث ليس تتجنانق لك سوان شرطوان ستايوات ستتجنانق اندمتي ما نم يواد لازم كبيتو يطبوا لا يواد اندزا اندمتملكوتت كله الله سبحانه وتعالى متملكوتت اللهو انت سلالوت مالكم ويسمعون كلامه የጀነት ሰዎች ማለት ነው ንግግሩን እንደሚሰሙ ቂያማ ላይ ማለት ነው كيف شاء وكما شاء كيف شاء እንደፈለገው وكما شاء በፈለገው ሁኔታ እንደፈለገ አርጎ ብቻ ይሰሙታል الله سبحانه وتعالى ማለት ነው الله سبحانه وتعالى ከላማ አለ ንግግር አለ አይደል እኔ ይሰሙታል ማለት ይላውት እኔ ጀህሚዮት ሩያን ኢንካር ያረጉ ነበር አይደል ሩያ ኢንካር ያረጉ ነበር አሁንም አሻኢሮች ያሰብታል ይባላል እንጂ ሐቂቃ ያሰብቱ ምን እንደሚሉት የልብ ጌታ ነው የሚሉት ወይም ደግሞ ዚያደቱን في العلم የሚሉት ወቀት ላይ ስለአላህ እና ወቀትን ይጨምርልሃል እና ምን የሚሉት ወቀት ካያሁማ ተው ይላል ካያሁ አላህ ምስተና ይሄ ተብራራ ነገር ነው ወስጥ ይደርስልኝ ነው ስለዚህ ተብራራ ጠልቆ መግባት አይፈልግም አላማውም ደግሞ ምንድነው አሳጥሮ ማየት ስለሆነ እነዚህ ማግታዎች والجنة والنار እሳትና ጀነትና እሳትም ደግሞ ሐቁን እውነት ናቸው ጀነትና እሳት ሁነት ናቸው አለ ነው ያኒ ለማሰራሪያ ምናምን ተተርባ ከተራካ ሳይሆን ምንድነው ጀነትና እሳት አለ አሁን ገዜ እየወጡ ነው በየቲቪው ላይ ማሽዳኢን ይላ ከነሱ ምንድነው ተፈላሳፊን ይላ ጀነት እሳት የሚባል ነገር የለም ማንንም አይገባም እሳትን ምናምን ነገር እነዚህ ካህዲ ያላቸው ማለት ነው አላህ ሙስተዓን وهما مخلوقتان እነዚህ ጀነትና እሳት ማለት ነው وهما ሚራውድ እነሱ ነው مخلوقتان የተፈጠሩናል ላ ተስሚያኒ አበዳ ተፈጠሩአለ ያኒ ተፈጠሩአሉ ነው ገና የሚፈጠሩ አይደሉም ተፈጠሩናቸው ላ ተስሚያኒ አበዳ ማለትም አይጠፉም ፈልጀነቱ ثواب لأولياءه جنت لله سبحانه وتعالى ወዳጆች ምንዳ ነው والنار عقاب لأهل معصيته እሳት ደግሞ عقاب ቅጣት ነው ለማን እሱን ለመጹ ሰዎች ማለት ነው ኢላ መርሂም ያዘነለት ይቀር ያዘነለትን አላህ ሳይቀጣ ምን ያርጋል ኩፍስ እስካልገባ ሽኩስ እስካልገባ ድረስ ምን ያርጋል ጀነትን ያስገባል ወሲራጡ ሐቅ ሲራጥ ምንድነው ሐቅ ነው ሲራጥንም ኢንካር የሚያርጉ ነበር ሲራጥ ምንድነው አላመት ጀሃነም የተዘረጋ መንገድ አይደለም በጣም ቀጭን ይሆነ እና ደግሞ ከላሊብ እንዳለው ይሄም ደግሞ መንጠቆዎች ነው እነዚህ ነው ወሲራጡ ሐቅ ሲባል ስለሲራጥ የመጣ ነገር ሐዲስ ሆነ ማለት ነው እነሱም በሙሉ ምንድነው ያርጋል እንደምንናል ነው ሙናፊቆች መሃል ላይ መብራታቸው እንደሚጠፋባቸው እንዲህ ነው ማለት ነው። والميزان الذي له كفتان يا ميزان ደሞ الذي له كفتان ያቱ ሁለት ሳህን ነው ይባል ይሄ ሚዛን አሁን ሚዛን ሱቅ ውስጥ ምናምን ያለው መመዘኛ ሁለት ሆነ አለ ሳህን አለ አይደል ሁለት መዳፍ አለ አይደል እንደዛ ሁለት መዳፍ ያለው ሚዛንም ደሞ ምን እንደሆነ يوزن فيه اعمال العباد የባሪያዎች ተግባራት የሚመዘኑበት የሆነው ማለት ነው حسنها وسيئها ጥሩ መጥፎ የሚመዘንበት ማለት ነው ጥሩ ከመጥፎ የሚመዘንበት ማለት ነው ሐቁን እንደም እነሱ ነው ሐቁ ይሄንንም ሙዕተዚላስ ምን ያደርጉ ነበር እንካ ያደርጉት ነው በጃዝ ነው ይላሉ ስለዚህ ሚዛንም ደግሞ እንዳለ አላህ Subhanahu Ta'ala ባሪያዎቹን ከጥሩ ስራቸው ከመጥፎ ስራቸው እንደ ሚመዝንላቸው እናምናለን ለማን ነው ግን ለሙስሊሞች ካፊሮች ሚዛን ይላቸው ምን ይላል አላህ Subhanahu Ta'ala ወላ ሙቂሙ ለሁም የውል ቂያመቲ ወዝና hatta ጥሩ ስራ ከመጥፎ ስራ ብቻ ሳይሆን ሌላ ሚዛን አለ ባሪያው ራሱ የሚመዘንበት ምን አለ ሚዛን አለ አይደል وقال انهم بلوا والحوض المكرم به يا والحوض حوض بدل يا كوري ነገር ነው እንደ ሐይቅ ወይም እንደ ኩሪ ነገር ነው አይደል ወራፍ ሰላም የተሰጣቸው የሆነ ماءه اشد بياضا من اللبن አይደል ከወተት የበለጠ ነጭ የሆነ ነው وطعمه طعم ألذ من العسل ማሪ በለጠ ለዚዝ ነው ጣፋጭ ነው ወሪحه ታው ደሞ ከምን የበለጠ ነው ከሚስክ የበለጠ የሚስብናው ነው ይሄ የሆነው المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكبروበት ነብያችን يتكبروበት የሆነው حوض ማለት ነው ተሰጣቸው حق ነው ይሄ ምንድነው حق ነው እዚ ላይ አብረስ ታምን ምን ታምናለ ሰዎች ኡማቸው ተቀላላ ሊጠጣ ይወርዳል የሚመለሱ ሰዎች እንዳሉ አብረስ ታምናለ በሐዲሱ ላይ ተገልጾልህ አንድነ እነዛ የሚመለሱ ሰዎች ስማን እንደሆኑ በዲኖቹ ላይ በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሄዱ በኋላ የፈጠሩት አጣቀም የሚባሉት አይደል አዲስ ያስገኙትን አጣቀም የሚባሉት ማለት ነው ወሽፋዓቱ ሐቁን ሸፋዓን ለሞንድነ ሐቅ ነው ሸፋዓ ምንድነው ምልጃ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላምንም ሆነ ሌሎቹንም መልእክተኞችንም ሆነ ደጋግ ሰዎችን ለእሳት ሰዎች እንዲያማልዱ እንደሚፈቅድ ማለት ነው ቂያማ ላይ ለፈለገው ሰው እንዲያማልዱ እንደሚፈቅድ ይሄን አምናለ ሸፋዓን ማን ነበር እንካር ማይረቁ አንደኛ ሙዕተዚሎች እንካር ያረጉ ሁለተኛ ኸዋሪጆች ኸዋሪጆች ሸፋዓን እንካር ያረጉ ነበር ምክንያቱም ሙከለድ ነው ብለው ነው የሚያምኑት እንዴ ከባዶ እንደሉ ሰራሶ ሙከለድ ነው ሊወጣ አይችልም ነው ከሰጡ وان ناس من اهل التوحيد كتوحيد يهونوا ሰዎች ይው አነጋገራቸው من اهل التوحيد ደብታ ከሽርክ ወይ ደሞ ከኩፍ ወይ ከኢልሃድ ሳይሆን ከማን من اهل التوحيد كتوحيد ሰዎች يهونوا ደሞ يخرجون من النار كاسات عندما يوطوا معناته بالشفاعه بملجا حق هي اونت نون يوطال تتقطوا بحالا تتصل عندهم دمو سايقطوا دمو ليغبوا سيلو يمالدلاتهوال بتشان شفاعه بتقلالو معناته هي نو يا له بدهم تبراستوا وعذاب القبر يقبر قطعهم دمو حق اونت نون يقبر قطعات اونت نون ومنكر ونك يقبر قطعات يبل معناته አካላቶቹ እስከሚቀላለፉ ይተባሉ አላለለ يعني متقومون قرات አላለለ ያ ሁሉ حق መሆኑን ነው ምንም ነው መጃዝ ነው አንልም ማሰራና የተደረገ ወይም ነው እንደዚህ አይነት ነገር የተቀመጠ ነው ብለን አንልም ማለት ነው እነዚህ ማክሊሎች ምናምን እንደሚሉት ምንድነው يعني ቀብሩ መቆፈር እኮ ምንም የሚታይ ነገር የለም ማለት ስለዚህ የተቀመጠው ዝም ብሎ ለማስፈራሪያ ነው እንጂ እነት የሚከሰት ነገር ሆኖ አይደለም وعذاب القبر حق ስለዚህ እነት ነው የተነገረን በሙሉ እናምናል ካቢላችን ይሄ ነው ወሙንከሩን ወነኪሩን ሐቁን ሙንከሩ ወነኪር ማናቸው ቀብር ውስጥ ምንም ያረጉም ይፈተኑ እነዚህ መላእክቶች ቀብር ውስጥ ይገባሉ አይደለም ባሪያውም እንዲቀመጥ ይደረጋል ከዛ ይጠየቃል መረቡክ ወማዲንክ ወመን ነብዩክ ተብሎ ይጠየቃል ይሄን እናምናለን ነው እነዚህ መላእክቶች እንዳሉ እናምናለን እንዴ እንደሚጠይቁ ወልኪራሙል ካቲቡን ሐቁን እነዛ የተከበሩ ጸሐፊዎችም ሐቅ ናቸው ቂያሙል ካቲቡን ማናቸው ስራህን የሚመዘግቡ የሆኑ መላኢካዎች አሉ። ለየ ባሪያው ተቀመጡ የሆኑ መላኢካዎች አሉ፣ ስራውን ሆን ከመጥፎ የሚመዘግቡ ማለት እነዚህም ሐቅ እንደሆኑ እንደሚመዘግቡ ማለት ነው ስራህን። ወልባዕሱ ባዕደ ልመውቲ ሐቁን፣ ወልባዕሱ መነሳት መቀስቀስ፣ ሚን ባዕድ ልመውቲ ከሞት በኋላ ሐቁን እውነት ነው። ከሞት በኋላ መነሳት እንዳለ እናምናለን እውነት ነው ነው። ወቃለ እንዲህም አሉ አቡ ዙርዓና አቡ ሐቲም ማለት ነው። ወአህሉ ልከባኢሪ የከባኢር ሰዎችም ይህ ማለት ትላልቅ ከባኢር ማለት ትላልቅ ወንጀሎችን የሰሩ ሰዎችም ፊ መሺአቲላሂ ተዓላ ፊ መሺአቲላሂ አዘ ወጀለ በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምን ስር ናቸው? ፍላጎት ስር ናቸው። ከፈለገ ምን ማለት ነው? ይህ ኢንሻአ ገፈረ ለሁም ወኢንሻአ አዘበሁም። ከፈለገ ይምራቸዋል፣ ከፈለገ ምን ያደርጋቸዋል? ይቀጣቸዋል። ምን እስካላመጡ ድረስ ኩፍርን እስካላመጡ ኩፍር እስከገቡ እስኪ ምን መጣ ኢንላህ ላ የግፊሩ ይሽረከ ቢሂ ስላለ ምንም እድል የላቸውም የመማር ማለት ነው። ዒያዘን ቢላሂ ስብሓነሁ ወተዓላ። ወላ ኑከፍሩ አናከፍርም ደሞ አናከፍርም ደሞ ምን አህለ ልቂብለቲ የቂብላችንን ሰዎች ይሄ ማለት ሙስሊሞችን ነው። በምን ግን አህለ ልቂብለቲ ኢጥላቅን ነው። ወደ ቂብላ የሰገደ በሙሉ አይከፈርም አሉ? አይደለም። ምን አሉ? ቢዙኑቢሂም በወንጀሎቻቸው አናከፍርም። ወንጀል ተሰራ ተብሎ ኸምረ ጠጣ ተብሎ ወይም ደግሞ ዚና ሰራ፣ ሰረቀ፣ አጭበረበረ ለዳዕዋ የተሰበሰበን ገንዘብ መኪና ገዛበት ወይ ምናምን ተብሎ ምን አይባል? አይከፈርም። ይሄ ምን ሰርቷል? ትላልቅ ወንጀል ሰርቷል በእርግጥ። ወነኪሉ ሰራኢራሁም ኢለላህ አዘወጀል ድብቅ ወንጀሎቻቸውን አፉን ድብቅ ወንጀሎቻቸውን ሳይሆን ድብቆቻቸው ውስጣቸውን ማለት ነው ወደ ማን ወደ አላህ እንትን ስለዚህ ምንድን ነው ማለት ነው? ይሄ ሰውዬ እኮ ከምር ሲጠጣ እንዲህ ፈልጎ ነው፣ እንዲህ ማለት እኮ እንዲህ አድርጎ ነው ምናምን ሄደ ሄደ ልታከፋችሁ ነው። አንተ ምኑን ያለ ዛሂሩ አይደል? ዛሂሩ ምን ጠጥቷል? ከምር ጠጥቷል። ሐድ የሚያስፈልገው ከሆነ ሐድ ያቆማል። ቃዲው ገብቷል። ከሌለበትስ አው ሐድ ያቆማ። አንተ ሐድ ማቆም ማችል ከሆነስ እንደኛ አይነት የካፊር አገሮች ወይም ደግሞ አሁን እንዳሉት አጣጉትያ በሱ የሚተዳደሩ አይነት ከሆነስ ምን ይሆናል? በቃ ሁኔታቸውን ለአላህ ይተዋል። ወንጀለኞች ናቸው ይላል። ተራው ያደርግላቸዋል እንዲተውቡ ምናምን። ከዛ ውጪ ውስጣቸውን ለአላህ ነው የሚተወው። ውስጣቸውን ያፈራል። መጥፎም ይሰራል፣ ጥሩም ይሰራል። ጥሩም ሲሰራ ካየው ሰውዬው ምን አትል? ውስጡ እንደዚህ ይፈልጉበት እኮ ነው። ተኸይር ብር እየሰጠ ሰደቃ እየወጣ እየሰጠ አይ እንዲፈልጉበት እኮ ነው ምናምን አትል። እስከ የተገለጸልህ ነገር እስከሌለ ድረስ ነው። እንዲሁም ነው ለእስልምና የሚታገሉ ሙስሊሞች ህይወታቸውን የሰጡ ሙስሊሞችን ስታይ ምን ፈልጎ ነው? ስልጣን ፈልጎ ነው ወይ? ስልጣን ሲፈልግ እስካላየሁ ድረስ ነው። ካየሁ ሌላ ነገር ግን ከዛ ውጪ የብዙሉ ነፍሰሁ ወደመሁ ወማለሁ ፊ ሰቢልላህ ዐዘ ወጀለ ከዛ በኋላ አንተ ኢትሃም ልታደርገው አይገባም ነው በሌለበት ነገር። እንዲሁ ደግሞ ምናም አለንም ደግሞ ለተጨማሪ ወላን ኩፍሩ አለ ቂብላ ምናም የሚሉትን ሙርጂዓ ሲሉ ሲያስቀጣጥሉ ትሰማለህ። ቢዙኑ ቢሁ ወንጀሎቻቸው ተባለ ጠይቅ ሙጃሂድ የሆነ አካል ወይም ደግሞ ሙዋሂድ የሆነ አካል የሆነን ጥፋት ሲጠፋ የሆነ መገደል የለበትን ሰው ሲገል አየኸው እንበል የሁዲ ነው ልትል ይገባል። አሁን የሚሉት ይሰማል። እናንተ የሁዲዎች ናችሁ እኮ ነስዋራዎች እኮ ናችሁ እንትን እኮ ነው የሰራችሁ አንተ ነው የምታከፍረው። ፊል ሐቂቃ ነው ኻሪጂ ማን እነዚህ ሰዎች ናቸው። ለምን ያለ ኩፍር ምን እያደረጉ የከፈሩ ኩፍር ካለ አምጡ እና ሐክማል ኩፍር ያኔ እና ነው ተረደዳለም። ሐቂቃ የሆነ ኩፍር ከመጣ ሰው ላ እነዚህ እንትን ናቸው ብለት ነው ግን አምጡ ኩፍር የሆነ ነገር ላ ቢዱኑብ ላ ያህል ሱና አቂዳ ይሄ ነው። ስለዚህ ኻሪጅ ማን ሆነ ረመትኒ ቢዳኢሃ ወንሰለት ይላሉ አረቦች። በሽታው የራሷ ነው። ከዛ በኋላ አንተ ነህ ያለብህ ብለህ ለጥፋብህ። ሌላ ደግሞ ንግግር አለ። ضربني وبكى መታኝና አለቀሰ ثم سبقني واشتكى ከዛ ቀድሞኝ ሄዶ ስሞታ ቀርቦ መጥቶ ያለቅሳል። ራሱ ያከፈረና አከፈረኝ ይላል። ከዛ በኋላ እየሮጠ ሄዶ ደግሞ ይበትነዋል። አከፈሩ እነዚህ ቃል ከክፍሮች ናቸው። ያ اخي استحي من وجهك على كل خير سيسرى ያየው ሰው ምንድነው? በዛሂሩ خير ነው። ቢድዓ ሲሰራ ያየው ሰው በዛሂሩ በዛው ተሐክማል። ወሰቻለ ቢድዓ እኩል አይደለም ሁሉ ገሊዝ የሆነ ቢድዓ አለ። ለምሳሌ ፋኢሉና እንትኑ የማይለያይበት ነው። ለምሳሌ ቀብር አምላክ ያለ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዑሉ ኢንካር የሚያደርግ አለ። ከዛ በታች ደግሞ ያሉ ቢድዓዎች አሉ። ይህን ሁሉ ከፋፍለህ ምንድነው ታያለህ ማለት ነው። ወጣቻለ ወንጀልም ስታይ ወንጀልም እንደዛ ሆኖ ወንጀል ከባድ ወንጀል አለ አይደል? ቀላል ወንጀል ደግሞ አለ። ቢድዓም እንደዛው ነው። ቢድዓም እንደዛው ነው። የኩፍር ጉዳይ ራሱ ዛሂር ይሆናል ግልጽ ይሆናል إقامة الحجة ما يسلقه مالك وين دمو بيان ما يسلقه مجلس ما يسلقه حجة كم أمان جل بيان ما يسلقه مثل يلا عبادة لي ما قارات من أمنا بيان ما يسلقه شو دمو قال من هون خفي هون دبب قالوا مالك إن زي ما هي النجارة برضو إن القيوم من دسيه طيب ونقيم فرض الجهاد والحج لجهاد بديتها مالكنا لجهاد بديتها والحج يحجنا مع أئمة المسلمين كمسلمات كمسلم ماريوشكا نقوم لنا نتقبر عندنا في كل دهر وزمان بهل دهر من دهر قزينا ويا وقت قزينا لكنا زمان وقت فيهل قزينا وقت يتمكن بهم على إلى قيام الساعة كمسلم أئموشكا جهادنا حجنا فلذي كمسلم أئموشكا نقوم لنا مالك من مالكنا لا جهاد إلا بالإمام مالك كمسلم أي موسى مالك من مالك يمسلم مريض يهوننا كفر لا يعجبه من نبا سلطان هذا عند أقر مرينة لمساري إنيا إنيا لمساري يا بصرة نواريشنا من نبا بصرة وسط النور نبا يا أبا إذا نسل من نمالك مالك هذا إذا سلا داري نبا كذا مسلمنا دين يون وانجل التعلبات مسلمنا إيه كفر لا يسلون ترى أعود سلوني الله إن فرد سلك يرونا على النور مسلم دعنا منه سلام عنا منور مسلم كفر استعل بطة يها كان وانجل سرا وزنا بزنا كمال مقصاتنا بزبزين كمال تين برو بزنا ويدا مو بنزوتني عليه حق أنا بلات ويدا مو بخامر نجا عندزي سعرك عندزي سلارك يسوي من عندنا جهات كسبان مطعم كسوغا من النم حجب النيدم النم ممكنات بفي تنديت نبر معروقت أمة ونصف سبع مئة وتر عين ماش ناتشو لمن نجح النزف هاجر من عمل ثلاثة سبحان الله قافير وتن يوبي قال فلذي كان سوغا من نقابة ممكنات من دمه ينسو لك قتيبة النسعيد عقيدة ولا من لك لك جهاده لا أنت من وله جهاده كسوغا من تربو جهاد لا أنت ألا له وعليه فجوره فاجر النتو راسو لين فلذي يجي شوية فجوره راسو لين تنصدره كسو يبلد أقل مصلحة له كسو قابره جهاز ستوطة كافيروك أقل انتو الرجل يعني وحلا كذا وحلا جزيار نتكبل شلال بزوصون يسمي شلال يمسلمو شاقر تسفاطة يا الله هد دمو مدر لي مترات الجامعة إيه مالك أهن لا جهاد إلا بإيمان له هلك أي رواس سمتون على اللفظة عندنا نقل لفظان أي رواس مالك دليل نبر ميسا لفش نقل لا جهاد إلا بنا أنا مدر خارجة يعني وانجا سلاسة راك جهد ما نظم حجم كسو ما أي بكر زكام لسو مستك أي وقت أنبلو سلام يومي هي إنه مسخال له وجهه. جل ما يرد الله عند ذيك على أبوه هذا راحة هون وجنورة عند رنجس إمامي مثلا. ربما صوست أراد تفصل من ربة أجر مالك لو صوست أراد تفصل من هون أجر يقول ترى. كذا أبوه هذا محاكم الشرعية طبعا محاكم الشريعة يعني شريعة يستدار زكاة سب السؤال جزية سب السؤال بقى أجر وموله بسلام يهدا نو بقى سؤال لا نوار يلا من هلا من هلا. أنت ناقص سكو خارجي. الذيك سب جهدي. إيش هذا؟ على ما مدنه يلف ويدور. يعطل الجهاد هل بزين بزام بزين بزام ميرو جهاز اللي مطعنه السم يفلقات شو سووش من اي لبا من اي لو وده زي تروهم على الجهاد فلزي نسو ما شو اماموش بقى ليلا هيدا طيب شا انت زنبل لنا تقامل الزادر يالو سوس اهونو قوة سلامو قدمو جهادو هلتين جهد لنا جهادو طالبي وجهادو دفع جهادو طالب يبالو منه غزوني زي ما كان مترقى جيدا مترقى منك هيدا امام تدرقوبة من عم دبنا جهاد ودفع دموال من المتربة مكة لكن دفع عدو صائل يعني دنبرة اللي فبه صائل هنا عدو مكة لكن إيه مراس إن شاء الله من إمام منا مشتراط إدرق الليلة نقرنه حتى من قتل دون عرضه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد مزية لا يقديسنا شاء الله دون نفسه على كل حال لأن أبي بصير أبي بصير تاريخ التوقع أبي بصير أنا نشوف بصير الآن رسول عليه السلام حديبية صلح كارب وهلا حديب صلح الحديبية التوقع أنا نسعين بخاري البخاري لا تاريخ والدي بشاء حديبية زي ما كان ليش صلح كارب وهلا لهم كمشي كشتهم من دلنا صلحهم كمشركوت يمتعون لا يقبل اثنين من السفر كنيا هي دولة مو لا يملل سودانيا ممكن أسوس كنيا كمسلموت ودم مشركوت عندي هي هلانو بقى أزواجك لا يملس بزي يمي تسمعوا فذا لا يتقاقوا بعد ما تشتون عند عنده شو الحل في الديان لأنه ما ملهم سنتو في عقله شيء جن كذا من عربو غزو يعني أبي بصير متى ودرس السلام في متى بلشوا تيا بنتهم مكاكن كذا من قال لي إن زي زوج ميدو تنقول لهم شريك وش قتلهم قتلاتهم نتا بلشوا درس السلام كذا مهلا أنت قالنا أنا فألا في الرسكم يعني أنت قبل كني أنا راسين قديات يا من لا تقول كذا رسول السلام من عرف يعني أنت من يساعد اللهم ها يفلكون بقى يفلكون ديارة بنا تقول تهوت معلمه كذا بمدينة نبا متى مكاكل بال بوتاليس كتمة كذا رفع السلام ودا أبي بصير سويش بصير سويش بكلات ألو يمني النجار تناجر ولا كذا سويش بسحاجة ودا أبي بصير مسلم وجه متأثر قطعتي نبرو ودا سعاد اللي ما يمتد صلفنا على فرسه ودا ما نهيرس ودا أبي بصير بهم جماعة سريعة سرال وتدري هم دم جروب سرة كذا بعلى مشركين وأخذ المشركين يقتلهم في جلات وجماسهم جنزمون جوا سلام رفع السلام خارج على لكم ممكن أسوس ما لا ينخرج جاركم كمان قال من تورانت خارجين مالكم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا صديقي ذو الخويس راوته اعدل فإنك لم تعدل لم تعدل يا لا تشون صديقي يا لا يا لا كم تطلع خارج الشباب في الدوام نعم تعيش وابرك فايسر خارج الدوام إيه صديقي كمان قال إيه يتدبر له مش ركوش لا ينام يا جري شرب وين يسرع الله من جي ساتوم يعني عهد على لين يعني دافنا قالت ممكن أستقصوا عهد على ربما يسولي راس نسالم على كل حال عند خوارجك مسلم مريض سينورو عند النزيخ أهون خوارجك ما لنا خوارج على اللبن ميل مسلم مريض سينور عند النزيخ عايك الصغا جهاد النايم ممكن هذا السمان كان السمان بدع اللبن السمان جل اللبن ولو ميتاوتنا تندوم يا خوارج الناس من ميل تفباتهم سمي لي أمي جباش ما كنا سوس جهادن كسجال هذا الرقم لنا كمان ولا نرى أن يندم ولا يتشال على بلان معرفنا أن الملك تمان ناي الخروج موطعت على الأئمة مريوش لي على الأئمة تبان منوش لين منوش لين مسلم منوش لين عندنا دو رافدي تقعد على أبدي على رافدي مرة يعني العراق لو نبر رصدي تقال حسين المالكي من نبر ميلو قبلتنا كربلاء النبر يعني قبلتنا كربلاء قبلتنا قبلتنا كربلاء نجال عند خلتني أنا ذر بساتير الطواغيت والكفرة والمرض أنا يحكم يعني فهم يعني لك دستورنا هذا ما تقول من قصة يحكم له زين بس زين مشرك إنه كربلاء من عامل إنه يعمل كويهين إيهن إنه موطئ يتنقر مسلمو تني يبدل وسيتو تيدفر عليه حتى سيتوتشو فتواسيت أيكو الأواتم المسلمين لدرس يعني راسي مبدلي فقد الدنيا اللي في دفن ديك شابوتو المسلمين لدرس إيه يلي اللي نقر عدل عند عنده يعني لاي مسلمي من عميلها أنت لنا أنت يعني قصر وستيونة فالعسو السلام متبر إذا زي ما قمي كسك لاي مسلمي شلا دين أرض العراق لي ينبرها نقر ما رلا ينبروا سووتهم يورثهم ينقرتهم على ما تشون بلانت مرتنا فإنها لا تعمل أبصار فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في صدور يعني يفجهم من أين فلذي الذي به نبته نيتالي الذي سوي لي مسلم وشقاق من راتشو عقم سبال دمو مطلق عن مشل بتاقم من نوراتشو بيوطبت خارجش يبالي شنو ممكن يتوش ما لا يوطت كافر لينه ولا نرى الخروج على الأيمان بلو أئمة المسلمين المسلم مريوش لينه المسلم مريوش وانا وانجل على الباتش تقول أي وطن نمسالي وانجل مالك من دل خامر نقدم داو كتالر السو مرينو يا الله حكم النوم يقوم رسول عيسى نامكو حديثو تاتو عندنا بدفون يا مطاك اسمع عاطي اشي حديثنا متورا لنا جاء في الحديث من حديث روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه مالتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال اسمع وعاطي وإن ولي عليك عبد حبشي يعني باري هنا كأم حسين نمي دقوان باري هنا حبشة باري نبرة حبشة مالتنا أمكن أنت لا يدور لأن أبو طالب سنين مجدع الأطراف مالت تجي تقوم مدامه رأسه رأس زبيبة يعني تبعا لنا قريلا مسويت شيء سوكا من اللي لما نكتنه خصته بكام يرزي سواء عينة انتزان قوان أنت لي بيوت عمالتنا بمر من قالوا بن زارينا قار يقودكم بكتاب الله بالله كتاب ممراته ما أقع وفي مسند أحمد رحمه الله تعالى والطياليسي أبي داود ابن واجل اندال مثمنا ما أقام فيكم كتاب الله يا الله كتاب اسكاكو طيب قلنا على كل عموما بالله كتاب عموما إني مراه هنا مسلم قالوا الطنق وده كفر هذا الطنق قل من يا رجال اندال كواتشون لمسالي إن قديما أمراء المسلمين لين يجيني نجر مدر لمسالي سيت دفع ميوتين وراتش على السودة قمتون يونا سيت دفع ميوتين يا عالم الذين يتأفرون من أمام ليهون وانجلوا هذا كنا السودة مجينا يسران يهون كبار انجلوا عندنا خمرنا قدين وراء هي رسول الله يتجدب عندنا مع سيانو سلذي عن تعاقب بهمنا عند ذي شرط علنا قد بتشوه تعلو حتى لما كنا تشر يزونا مين متعونا أما كفر كفر إن شنوبه كفر عبادة القبور كفتو نبتا سويتش وده زين تتعلم يا الله مدر بليلا بكفر يتتدد باريوتش يتبدل من يتبالي اسمع عطي هي قولات المرجامي لتنذكر نجي سلفوت منقر أن نبر سلفوت منقر نبر متلوك هنا بيننا وبينكم كتب السلف سبحان الله أشي ولا نرى الخروج على العين جن مسلم مريوت وانجل بس الرقزي موتات الشالة لا لسه من دلو خارجينه يا سعيد ما لا يتعيزون لمصالي حسن بن صالح أبي حنيفة ليلو تشم لا دلو الحسن بن صالح محمد بن حسين ابن حزم النذي يهني له نبر صيفا يعيو نبر صيفا يعيو نبر عند زين فاستهيت اللصم تقبينت يلو مالد كسلفج من قد هذا اللم يسلفج عقل هذا اللم ولا القتال في الفتنة عندهم دمو فتنة علي مقادلة أنين فتنة علي مقادلة ميبالو من الدنيا الذين انت نسل ما تقرأ لهم دمو يتلقي على عمان هرين سيخون وافقية علي منعهم الذين على نصانة شو مالا فزيدون إيه ما بغاث ناس فلقوا صريح السنة علي من اللم على نصانة شو أهم ولا القتال في الفتنة فتنة لين مقادلة لأن الملكة المتشالة البلان أن نعيم القتال في الفتنة من مالتنا مسلمك بدنيا بدي ربما رئاسة سلطان وين دمو قدنزة بدي وين يدم بدي لأنك قتلنا قذف مقادلة سيجمروا معنا بزيلي عن السلطة عند النسو القتال في الفتنة جهاد من الأبواب بكافر النبى مسلم وش ما كاكل على النذر من دنا يبالو لإعلاء كلمة الله من دنا يبالو جهنم يبالو عندهم دمو بكافر وش النبى مسلم وش ما كاكل هونو حتى لما كلاكل لما طبهن وراويش لما كراكرن قام بيبون من يبالو جهاد عندهم من يبال فيتنا يبال فيتنا يبالو من دنو مسلم وش كت مسلم يمسلم وش عسدا هذا كم الطابو هلا بالشريعة ما تحكم كذين مربو هلا بارو بلان يهون بمرف نسو مدى بدرس الجمر نسو لي بملاسم بعافم تستطف هي أنت اللي يتستطف كل فتنة الله سبحانه وتعالى من الله بمسلمات مكاكل يفتر فتنة علي ما لفهم حتى بمسلمات مكاكل ليكم يفتر فتنة علي ليلوش مسلم سوستنيا جروبوش كالونا ما استكاكل يميشلو مكونا بمكاكلات من يردان يستكاكلات هذا الله منا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا كمؤمنات ولا تذكروا بس كتبنا الدلو فأصلحوا بينهما لما كقراتهم أستكاكلوا هذا لا فإن بغت إحداهما على الأخرى عن دنياتو لي دمبر كلفك فقاتلوا التي تبغي دمبر متلفان تزاد الوقت هذا أمر من الله هذا إسكامش درس حتى تفيئة إلى أمر الله وده الله تزاز وده الله وده اسكمت او نظر اسكمت من اللسنا عادل اسكمي نور الدرس وأقسطوا إن الله يحب المقسط. إن الله إنما المؤمنون إخوة كذا ولا ما لسهم مؤمنين شيخون النجيم مؤمنين ناتو كفرست ألقبهم وكافر بكل أن تسلفوا ككافر قهونا المسلمون ما الوضو شريعان ما أفرصوا ديمقراطيا لما انتقات هذا لما يهدوت بمن ما كلنا يتفتر مسلمون تلتين ورالو لسلطان منال تفكاكروا تقدلوا الزيلاي مدبات النايم لك ابن عمر رضي الله عنه تقادلوا ودى سيف السلوت حتى تأتوني بفتنا لما لا على القبال ما لا كان حتى تأتوني اسكمت مطلين درس يزال الفلي ما لنا بسيف له لسان يعني له عيناني ولسان قلت عيننا من لا سبال له سيف يزاتشون كم المطل كافرون كمسلمون ومن أقري يعني فتنا تياوس كم قبال. أما إعلاء كلمة الله أي القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم لإعلاء كلمة الله تقدرت يا الله أن نقدر قد لا إلى مالك يا مالك يا الله أن نقدر مالك من دم يا الله أن فرد يا الله أن توحيد من مالك قد لا إلى مالك هنا عندهم دم لمسلموش لما كلاكن يتورروا مسلموش لما انفاتك أن الصلاة يظل يتدرك قلت ما هذا في تنايهم إهن نم عن ملكتهم بس في تنالي ما قد لهم أنهم أنقبع من فتنة أصدر ونسمع ونسمع لن نسمع لن ما نتزازون ونسمع لن ونطيع تزازون من التزازوا لن لمن والله لمن والله الله أمرنا الله ينيان قدين لستو أفتدى داري أرقول لشو مبن أقال مالتهم ولا ننزع يدا من طاعة كما التزازم الجاتشن من أنا رقب أنا نسام عندي بيعة قبانا له مسلمة سرداري متى فزام قبان بيعة قبانا له رفع السلام من إلاله عند زين زين زين يرغو عند زين زين زين يرغو أمراء تنور علو بلو سنذكروا أفلا ننابذهم بالسيف بالسيوف بسيفوش عن قدلتهم لنا رواية أفلا نقاتلهم عن قدلتهم سيبون من علو لا آي لا تقدلواته ما أقاموا فيكم كتاب الله عند الله كتاب سكاب أمون درس ده مسلم ما يسوي الله كتاب الله كتاب يوم لا تقدلوا عند ولا تنيا ما أقاموا فيكم الصلاة صلاة مكاكلاته سكاب أمون درس ميسا قدو مسلم تسكون درس ميلا أبو ثاني من قالوا إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله فيه إبراهام كمتها يدرس قلت كفر كالله زند ما سرجع عندكم فيه من الله برهان كالله زند ما سرجع لكم إيه نظر كفر زند هنا بلا لوازم وتشون منام منام تسادنا من عند هنا سوية برقد كفر سرطان منام ميلك هنا إيه سمع الطاعي له فقال هنا درس كن يا مسلم استدادار يفكو هنا طبع الله سبحانه وتعالى كتاب أيام راح سكو هنا درس من المتعرضه الجهن كالتزازول عندي بيعك قبه وهلا عندي بيعك قبه وهلا من المتعرضه الجهن التوت عن كالتزازول قصو كذا التوت عندهم من قالوا كعقيداتهم نسكهن وندنا من نهر عقيدة نال أتشنم يا عقيدة نتشوا وأن الجهاد جهاد من دمو دهونه ماض قد أين تعلوك نقتل مالتهم إيش كان مشتبه منذ بعث الله الله كأسد أسد بتكذي جمره نبيه صلى الله عليه وسلم نسيء عليه السلام كلا كبت مالتهم كلا كبت كذي جمره إلى قيام الساعة ساعة كم تقوم درس قيامة كم تقوم درس مالتهم مع أولي الأمر كمان كاستدار يوشك يعني يسمى لقون جلبي سوء إيه نقر كاستدار يوشك يتقبر من يبان نقر يلون من أئمة المسلمين كمسلموش ماريوش كمسلموش ماريوش لا يبطله شيء من النقر باطل أرقون مهنا من النقر إيه معلث من تبلغوش من إلال ها قاتل لهم الله تبلغوش كهون بها لجهاد يلا من دنا ميلوك بجهاد فانتا من هذا خروجنا وهي نسميوت وصوص كنز من عميارو مالا يه تعطيل لي لشريعة الله هذا الله سبحانه وتعالى شريعة تعطيل مالا زندقان جهاد كقيام الساعة درس يقوم وجاهدوا في الله حق جهاده تزال مالا مسلمات كم جرفوا درس والحج كذلك حج دزون حج نم باطل ما رضوا أون تعلم نسيج حج مسلمك لا حج إلا مع الإمام ملل في أقوال لين هنا حجم كلا يمشي متى جهدم كلا يمشي متى والحج ولا جهد نار وزي قام حج نزا لا حج ك عند إمام في الصوء هذا خلونا مستقر حج له يلا فيك يسلفوش من هاج من على الله مالنا ها تدلت لنا مين ورثنا من دم أي ما هوش نوره حج يستر بسكونه درس يزون نميدو تنبرو سوون الكنيا لنا وين دموع أيماش نرو غزو كافر وتشني واقومي هيدوكو هناك الناس سجا أبرن هنا ملعن ولا جهاد الميدالن أيماش نرو جن ودا فيتنا ميجادلوا للا إمام اللي مجادل مالن للا دمي هيدوكو هذا من منعن له عن جبان مزيوست أيماش نرو ونجل في اللبباتو نو دون جهاد الميد وين نو نو ودا حد جنيد سيلو كنا أنت راح جمارة وين كنا أنت راح جهاد مارة من باط إنه أن لأنه يسلفوا من حج طيب ودفع الصدقات صدقات من لزقة من دلو زكاة زكاة مكفل من السوائم سائمة من دلو لقدوش من السمارو وكبتوش منها من دلالة كالنسو مالتنا وكبتوشم كمنم هنا زكاة مالتنا لنسو مكفل إلى أولي الأمر لا استداداريوش مالتنا مكفل من أئمة المسلمين لمن يكفلوا لمسلموش استداداريوش دونا مالتنا لا كافر عدد نمستو لمن مسلم استداداري زكاة من سبب سوكو هنا تكفلوا الله يبقى قهل خوالي جيش من أي لون نبر يبقى قهل لسه يكفل كيش من نبر إيهن من خالفة جو يا مسلم استداداري زكاة من سبب سوكو هنا درس انت رقول ستوى الله مالا زكاة من سبب سوكو هنا دهو تنمي مالا ونتبعو انك التلال لن السنة سنان ها يسوع السلام سنة لنا يسحابو تاتو سنة إيهن من قتلال والجماعة مننا جماعة من قتلال الجماعة ميلو ترقو عندنا صوت عندنا ميلو سنادنا يعني كل ما هب وجب اللي تسبسبو تتراطمو منها من نظر من عند عين التيشيرت سارتا وين دم عند عين إمامة تنتمى تقمت عند لي جماعة يا تجبه هنا نظر وسط مفتر من تنادل جماعة جماعة مدن حق له يا الله دين له يتسبع سبو سبو شناشر وعلى ابن مسعود ابن مسعود من إلى الجماعة ما وافق الحق حقني بالتمن ولو كنت وحدك بتجان قوم بتون إيه مالك فجنات أطلع لنا منين حق لي نيفا حق لي عند ميارج هناك قادة توحيد لي ثم مالي من ترجل تصاب صاب الجس ودزي أنت من اللي عندنا إيه من نقتل عندنا جماعة ونقتل عندنا ونجتنيبو عندهم دموع لابو سالم من الله الجماعة جماعة من نصيبه هم الصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بره هاري قلتهم والجماعة هم الصحابة وهم السواد العوامي لان عقيدة شنن كمان النياز كل من نساتي كمال عقيدة شنن كمان النياز كوطاتو شنن من نيزو كنتو شنن من نيزو عقيدة شنن من نيزو كمان كسلفو شنن لازم ابن سيمي عندنا سوكو شنن بيت شيخ انتن انتن بلويلة شيخ انتن انتن بلويلة ابن تيمية رحمه الله تعالى منها ما تربط أي أطفال فيه سلعة كده مسائل لعقيدتي هي عقيدة مسألة أنا لا تؤخذ عني ولا من هو أكبر مني كنيم هنا كني بلاي كونه سيء وسد فندي بلا اللي كنتنا يتبع لا يوسد ولكن تؤخذ من الكتاب والسنة وما جاء عليه السلف في كتاب والسنة سلف وجه اسمه من قلت من موسى من بلاي أنت نامت توس لا ستفصل تبعنا ما نقول حق أنا متأيو قبته شلرا علماء هونو تقلني علماء سكونو قدرات نشر يا قدرات شو بنا استفسرتم وينما سمعت تميلون نبر سيد يهدا مهين ست النجار أنت كعلماء شو ولا ما يهونو ما نميل نبر يطعم ميدبر نقدر والله يسأل تشلنا ميدبر أنت يسأل فوتش نقدر هنا نبركو فأنت نقول لا يهونو لا إله إيه سبحان عند زيارك ولا تين تسلسل عند المعتزلة بغداد تسلسل أنت لا تين لا إله إلا الله. إنجليزي نسميها فاصل يوم الدراسة. لا تأخذوا عني ولا من هو. أقول لي ما نجلي فيني أطلع لي فيني. سبحان الله. رحمه الله طيب. ونجتنب النزق على نم دمو. الشذوذة. شذوذ ما نسمعه. عفوا قلت أمور أتعلم لبتشا. تجنت أمور أتعلم. والفرقة ملايت مجنت أتعلم. والخلاف خلاف ملايت مجنت أتعلم. عندي بدمو لبتشة نتكلم وطعت على لنا من راسن عندي نرجع لنا من النم نيزا جماعة النم نكتلو ይህ አሁን ይህ ራሱ በጣም የደከመ ንግግር የደከመ ንግግር ይህ አሁን የሆነ መጽሐፍ ሲታተም አዲስ እሱን ፕሮፋይል ፒክቸር ካረክ አንድ ጀማ አለ፣ እሱን ካላረክ አንድ ጀማ አይደለም። ወይም ደግሞ አንድ ቦታ ላይ የሆነ መስጂድ ውስጥ ምትቀራ ከሆነ ጠዋት ጠዋት አንድ ጀማ አለ። ጠዋት ጠዋት መቀራ ከሆነ አንተ ከነሱ አልቀራ እንደ ቀራህ አትቆጠርም እንጂ የሆነ ነገር ብታወራ መጀመሪያ እባክህ እንትን እንቀራሽ ላኢላሀ ኢላላህ ቢላሂ ዐለይክ አልኢማም አህመድ ፊ ዘመኒሂ ካነ ኢማም አህሊ ሱናል የአህሊ ሱናሽ ነበር መሪ ነበር ኢጥላቅ ሐታ ጠበቃት አልሐናቢላ ላይ እንደነስ ቃል ኢማም ሻፊዒ እንደም ምን አብገባ አህመድን فهو كافر ይላል። ለምንድን ነው እንደዚህ የሚለው? ያኔ ኢማም አህመድ ረሱል ሆኖ ምናምን አይደለም። ሰዎች በሙሉ አህሊ ሱናሽ በሙሉ ተስማምተውበታል፣ ኢጅማዕ አድርገውበት የሆነ ነገር ኢጅማዕ እንደ እንደማለት እንደማخالف ስለሆነ ነው። طيب انا كلين ان ملس እሱ እንኳን የኔን መጅሊስ የኔን መቀመጫ መጠካ ላዳምጥ ሷድም ወይም ደግሞ የሱ ተማሪዎች ኢማም አህመድን መጅሊስ መጣ ያልጠየቀ ወይም ደግሞ ኢማም አህመድን መጣ ያልዘየረ ወይም ደግሞ ኢማም አህመድ ጋር ሄዶ ሰላም ያልተባባለ ሰው ከአህሊ ሱና አይደለም የሚል ነገር አለ? ከሌለ ምንድን ነው ይሄ ነገር? ቢድዓ ነው ይዞት የመጡት። እንትና ጋር ካልተማርክ እንትና ጋር ካልተማርክ ተብሎ የሚደረገው ሸርጥ ቢድዓቱን ቢዓይኒሃ ቀንድ ያላት ቢድዓ ነች። እስልምና ታሪክ ላይ እንደዚህ ነገር አይታወቅም። ያኔ ከሙብተዲዎች ካልሆነ ሰለፎች ጋር እንትና መጅሊስ እንትና መጅሊስ አይደለም። የፈለገ ሰው የሱና ያኔ አንተ ተብሊጎች ጋር ሲቀመጥ ያየኸው ሰው ያ ከነሱ ጋር እንደዚህ ሳይሆን እኔ የሚለው እኔ ጋር እኔ አንድ አስተማሪ ነኝ እኔ ጋር ካልተቀመጠ ማለት እኔ አይደለም አማና የለውም። በቃላቸው እኮ እንደዛ ላይ ሊሆን ይችላሉ፣ እኔ አውጥተው ድርጊታቸው ግን ለዚህ ነው ምን የሚሉት አረቦች ሊሳኑ ልሓሊ አብለጉ ሚን ሊሳኒ ልመቃል ሊሳኑ ልሓል የሁኔታ ምላስ አለ። ሁኔታ የሚናገረው የሁኔታ የሚናገረው ነገር ምላስ ከሚናገረው የበለጠ ደራሽ ነው፣ ግልጽ ነው። ምላስ እንደዚህ ነኝ ከምትል ሁኔታ አይቼ በመስክር አንድ ሰው ሰክሮ እየተንገዳገደ አልሰከርኩም እኮ ብቀቀኝ ምናምን ይላሉ አይደል? ልትይዘው ስትል እንደዚህ ማለት ነው አይደል? እኛ እንደዚህ አንልም ምናምን። እስቲ አንድ መካከላቸው አንድ ህና አትጠቀምበት። ማነሽ ደግሞ አንቺ? ከየት ነው የመጣሽው? መጀመሪያ እንትን ቀንባ እንትና ጋር ጎንበስ ብለህ ቅራ እንትና ሩበማ አንተ እንትና የሚበውን ሰውዬ ከሱ በፊት ታውቋል። ሩበማ ላታውቀውም ትችላለህ። ላያባቡክ አይጎዳህም። እንትናን አውቀው አላውቀው ያኒ ነው ፈትዋ ስጠይቃ ልክ እንደዚህ አይነት ሰዎችም ደግሞ አላህ ምስታን ያኒ ወደ እነዚህ ሰዎች ከገባን እንትን ግን ምንድነው የምንፈልገው ወንድሞቻችንን እና የሚከታተሉ ሰዎችን ማለት ምን ማድረግ ነው ትንሽ እንዲገነዘቡ ነገራቶች እንደታ ላይ ዞር ብለው እንዲያዩ። ያ ምን ውስጥ ነኝ ያለው የምን ሀይ ሀል ሐቂቀተ ሰለፉን الصالحون እንዲህ ነበሩ እንታለ ምን ነበር መንገዳቸው? እኛ ተሐሪ የምናደርገው ራሳችን ሰለፊን ያሉ ሰዎች ያሉበትን መንገድ ወይ ያሉበትን ሁኔታ ሳይሆን ማንን ሰለፎች ያሉበትን መንገድ ነው። እዚህ ነው ኢማም ኢብኑ ተይሚያ አስሉ በዘመኑ መጣው ምን ይባል አቂዳ ምናምን ለመማር ነው ሲጠይቁት ወደ ማን ያመለከታቸው? የዳሪሚ ኪታብ አረድ አለ ጀህሚያ የነንተናን የነ ኢማም አብዱላህ ኢብኑ ኢማም አህመድ ኪታብ ወደ ምን ያመለከታቸው? ለምን ከፍ እንዲሉ የሰለፎችን በያዙ ድረስ ከፍ ይላሉ። አሁንስ ይኮረኩማል የሰለፎችን ጋር መሄዳቸው ክቱቡ ሲታሰጥ ይል ምንድን ነው ትይዙ የኛን ኪታብ ካልቀረ ያኔ እዛ ጋር ሳይንስ እንትን ከተቀራ ወይም እዛ ደግሞ ሙስሊም እንትን ከተቀራ እዛ ጋር የሆነ አቂዳ ክታብ እሱን ካልቀራ አይሆን። እንደዚህ አይነት አቂዳ አይነት መንገድ የለም። የሰው ልጅ የሚሄደው የራሱ አካሄድ ካለና ጠሪቁ ግን ትክክል ከሆነ ሱና ላይ እስከሆነ ድረስ ቢድዓን እስካላገኘህበት ድረስ ያ ሱኒ ሰሊም ነው። በሌላ ነገር በሰሪሩ እንደዚህ ፈልጎበት እንደዚህ ፈል ብለ ኢትሃም ልታደርገው አትችልም። አወቀውም አላወቀውም ደግሞ ያ ሰውዬ አንተ ማወቅ ወይም አንተ ለማለማወቅ ሱኒ የማደርገው ምትድዕ አያደርገውም አይደል? አወቀውም አላወቀውም ይህኛን ኪታመቃ ምናምን እንትን መርከዝ ላይ የሶስት ወር ኮርስ አልወሰደም፣ ግማሹ እንትን መርከዝ ላይ እንትን ሀገር ሄዶ አልተማረም። ተመራ ከንቱ የሚመጥቶ ነው ችግሩ ያ اخي والله የማንም ተማሪ ሆነ የማንም ማስተማሪ ሆነ አይጠቅመው ምን ላይ ስካል ሆነ ድረስ على الطريق ሱና ላይ ስካል ሆነ ድረስ አንተ መታየው ምን ነው ማየት አለ መዘኛ ሁሉ ትልል እንደ الكتاب والسنة بفهم سلف الامه بقى انا ما መዘኛ አንድ ነገር ሲናገር ሰውየው ቀን ወንድሞቻችን ስለዚህ ምን ብለዋል ሳይሆን ማለት ያለበት ሰለፎች ምን ብለዋል ስለዚህ ጉዳይ ነው عاقل كونك طالب علم كونك مقلد كونك يا راس ጉዳይ عاقل كونك እና طالب علم كونك ግን ምንድነው የምትለው ሰለፎች ጉዳይ ምንድነው ሐቲ الدليل دليل ማምጣ ዝም ብሎ መንጫጫት ዝም ብሎ መጣላት ዝም ብሎ ወከባ ማንሳት አንደን ሰው አላማው በሙሉ ወከባ ማንሳት يا اخي بالله عليك አንዳንድ ሰዎችን አይታቸው ይለ ከሩቅ አይታቸው ልትሻወሩ እንትና እንደዚህ ሲስተፍኒ ሲያረጉ ተመች እንደዚህ ነው የምትጠብቀው በቃ የፍርቃ ምን ሆን علامه الفرق كنف በኋላ ላይ ስትመለከታቸው ውዱስ ታረጉ አይታቸው ስትመለከቱ والله ሰዎችን አይ ሰዎችን አይ መከታተል ይደብራል ግን والله ውዱስ ሲያረጉ ያቸው ወይ ደግሞ የሆነች مسائل مساله من مسائل الفقه دقيقه دقيقه يعني سهل يሆነ ነገር አንተ شيخ انت نعم بتقول اخي ما انت يا علامه المنام بلا دليل ما من ندر مقلدات بلينا شيخ انت نعم بس يطلع لنا فلذي بارك الله فيك لنور ميجباو لسو وين دمو ل يلونتا سايحون لمن لهلينا الله سبحانه وتعالى من يلنيال بلا هلا لنا يعني نور سمو ميجباو سوغوت اوقو على اوقو انت ايقوتا انت ما اوقاتو على اوقاتو ايقوتا ከራስ እንስ ካንተ ሰማስብ ካንተ እኛ እንስ ካልገባህኩ አይደለም የሚለው ፍርክራኮ ከየት እንደመጣ አላውቀው ነብላህ ያለኝ ክርስቲያን ተውሪ ሐማ ዓለም ነው ቀዲመን كنا ننتقي فينتفع بعضنا عن بعض يعني عندكم عندكم እንጠቀም ነበር ለፊት والان لا ارى ذلك الا ዛሬ ግን እሱን አላየም በሱ ዘመን ነው የሚለው والعزله هي وفي العزله السلام እዝና ላይ ሰላም አለ መር ሰላም ይኖርህ እንደም ስትርቅ ነው ምክንያቱም ያልሆነው ነገር ውስጥ አገባ የነሱ የፈጠሩት ቢዳ ውስጥ አትወጡም ምን የሰለፉት ምን ደስላት የማለት አትማር ማለት ነው ተማር ምን በል يعني ማወቅ ያለብህ ማወቅ አለብህ ላኪን እነዚህ የሚቀርቡት ሸርጦችና የሚቀርቡት እንትኖች ሩባማ ደግሞ የሰለፉት መንገድ ላይ ነው የሚላይሁን ይችላል እኮ እነሱ ሰዎች ምን ብለው እየሞገቱ ነው እንጂ አንተ ሩባማ ትታቸውም ይሆናል እስቲ ይሻላል በሚላላ ከዛ ማልፎ ሸርጥ ያወጣል እናንተ ከዛ እንደዚህ አይደለም ማለት መሳኢሎችም ደግሞ ሲገደቡ ወይ ደግሞ መሳኢሎች ሁክም ሲሰጣቸው ከሚሰጣቸው እንትን በላይ ሊሰጣቸው ካላቸው ደረጃ በላይ ሊሰጣቸው ይገባ የፊቅህ መሳአላ ከሆነ እዛ ጋር ነው ሊገደብ ይገባ ሱናና ቢድዓ ከሆነ እዛ ላይ ነው ሊገደብ የሚገባው የኩፍር ከሆነ እዛ ላይ ነው ሊገደብ የሚገባው የኩፍር ነው የሚሆነው አንዱን ካንዱ ተቆለለ ቢድዓ ያለ ሱንተተ ስለፊቅህ መሳአላን ስታ መጨፋጨፍ እንትሏል ኩፍር ያለ ሱንተተ የሰለፎች መንገድ አልነበረም ነው ይሄን ነገር ልታስተነትም ልታስተውሉ ይገባል እዚህ ላይ ዛዮናቁም ሀይደው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወባረከ አለ መሐመድ والحمد لله رب العالمين